دعاء اليوم التاسع والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غيائب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.